قال ابن سيد الناس رحمه الله في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. قال رحمنا الله وإياه: ومن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه فقالت: كان خلقه القرآن. أخرجه مسلم. خلقه القرآن يعني ما أمر الله به في القرآن يأتمر به صلى الله عليه وآله وسلم، وما نهى الله تبارك وتعالى عنه في القرآن ينتهي عن ما وجهه إليه يتوجه به. أخلاق القرآن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن الرواية القادمة: يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. بهذا اللفظ وردت رويت رواية رواها الطبراني في الأوسط، لكن في سندها من لم أقف على ترجمته، فلا يمكن الجزم بصحة الرواية بلفظ يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وقع وهم لأحد العلماء الكبار وهو الإمام الحنفي العيني، حيث عزى هذا اللفظ يغضب لغضبه ويرضى لرضاه لمسلم، والصواب أنه ليس في صحيح مسلم. للإخوة الذين يعني يقرؤون للإمام، وهو إمام كبير رحمه الله، له شرح كبير لصحيح البخاري. ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله، يعني إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم، ولكن انتقامه ليس لنفسه بل لله. أصل هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا المعنى مخرج في الصحيحين. فيغضب لله، وإذا غضب صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم لغضبه أحد. هذا رواه الطبراني في الأوسط بلفظ لم يقم لغضبه أحد. قال: وكان أشجع الناس وأسخاهم وأجودهم، ما سئل صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال لا. أشجع الناس، أسخى الناس، أجود الناس صلى الله عليه وسلم، كما ورد في صحيح البخاري من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لاحظ الآن، وقد وردت روايات اجتمعت فيها صفة الشجاعة والجود، فمن ذلك غير حديث البخاري الذي ذكرت، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس. حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأجود الناس صلى الله عليه وآله وسلم وأشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. إيش الأمثلة؟ قال أنس: فزع أهل المدينة ليلا ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمير قائد يجب أن يكون في الملمات قبل الناس وفي مقدمة الناس وفي مقدمة صفوف الناس، لأنه مسؤول، وكلكم مسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المشرفون على الحجاج، المرشدون للحجاج، الموجهون للحجاج، مدراء، مطوفون وما شابه، مسؤولون أمام الله، مو ينامون. كما وقع مرارا في عرفة لما اختلط الحابل بالنابل وتداخلت الباصات والسيارات والأوتوبيسات، فر قادة الحملات وقالوا: ما لنا ولهم، كيف يخرجون، يا الله نحن نخرج بأنفسنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يتقي الله المرشدون والمطوفون والمسؤولون. أنتم أول الناس، أنتم آخر الناس، أنتم رؤوس الناس، لأنكم مسؤولون بين يدي الله. هذول مساكين الحجاج أنتم جئتم مرة مرتين عشرة عشرين مرة. لعلني أمر سريعا حتى أجيب عن أسئلة منها ما يتعلق بالحج. وقد سبقهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصوت فاستبرأ الخبر، وإذا به يرجع على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا، رواه البخاري ومسلم. لم يرجع إلى منزله صلى الله عليه وسلم حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه. لا يأخذ مما آتاه الله شيئا إلا قوت أهله عاما فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير، رواه البخاري ومسلم. ثم يؤثر من قوت أهله حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة، لقب بالصادق الأمين. قبل البعثة ملقب عند قريش بالصادق الأمين، وترك أمانات قريش مع علي بن أبي طالب وقد خرج مهاجرا، ترك أمانات قريش في ذمته لدى علي يردها، فما أعظم تلك الأمانة. قال وألينهم عريكة، العريكة هي الطبيعة، وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كريم عشرته قوله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. ومن كريم عشرته صلى الله عليه وآله وسلم لأهله أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فكانت رضي الله عنها تقول كان يكون في مهنة أهله، فإذا جاء وقت الصلاة خرج، كان يكون في مهنة أهله، يخدم بيته، يخدم أهله، فإذا جاء وقت الصلاة خرج، رواه البخاري. وكان أحلم الناس صلى الله عليه وآله وسلم وأشدهم حياء بل أشد حياء من العذراء في خدرها، يقول في الحاشية رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك الحياء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فإذا رأى صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، ما يحتاج إلى سب وإلى شتم. رسول الله ما كان فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن رسول الله لعانا ولا طعانا، وإنما إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نرجع إلى أسئلة معدودة. يقول الأخ هذا إذا كان المرء في زيارة عمل وأدركه الحج وهو لم يسقط فريضة الحج، أي لم يؤدي فريضة الحج، هل يجوز له أن يحج هو نفسه؟ شوفه هو السؤال، ترى هو الجواب في السؤال. يقول هل يحج تهريبا؟ أنت تقول تهريبا، الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ومن حج فلم يرفث. الرفث والإثم هو الجماع ومقدماته، فأنت مع أول خطوة في الحج تهرب في الممرات والطرق، هذا ما ينبغي يا أخي، ما ينبغي. الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما نظم الحج لسنين معدودة إلا تيسيرا على من لم يحج وتخفيفا على المسلمين. يقول ما حكم الإسلام في الخوارج، أكفار هم؟ أجاب عن هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سئل أكفار هم، فقال رضي الله عنه من الكفر فروا. نرجع إلى ذلك الأمر، ولعله مالكي، لأن المالكية يرجحون أن أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة كاملا. يقول عند المالكية أنه يصح طواف الإفاضة إذا أخره لعذر أو لحاجة إلى اليوم 27 من ذي الحجة. أقول وهذا مذهب أكثر العلماء، بل جمهور العلماء، أن فريضة أن الركن وهو طواف الإفاضة إذا أخر لحاجة فلا حرج من هذا، لكن لا تبرأ الذمة إلا به، لأنه ركن من أركان الحج. وأقول فمن فرض فيهن الحج اليوم 9 وهو يوم عرفة وآخر حد بالنسبة لمن يريد أن يعقد الحج، ولذلك أثر ابن عمر جاء محددا شوال ذو القعدة عشر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم مزدلفة: من صلى صلاتنا هذه وكان قبل قد وقف في بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد أتم حجه وقضى تفثه. هذا يسأل أسئلة عديدة، يقول: حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض هل هو صحيح؟ ضعيف منكر، ضعيف منكر، رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء، ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر يمين الله في الأرض. هل يصح حديث صلاة التسابيح؟ نعم يصح حديث صلاة التسابيح، رواه الحاكم والبيهقي، الحديث يصح، صححه ابن ناصر الدين الدمشقي والسبكي وابن حجر والسيوطي وعدد من الأئمة، ولابن ناصر الدين الدمشقي كتاب مستقل في صلاة التسابيح. فإن قال قائل: الهيئة تختلف عن الهيئة، أقول: صلاة الجنازة تختلف عن بقية الصلوات، صلاة الجنازة تختلف، لا ركوع ولا سجود فيها، فهل ننكرها؟ اللهم لا. يقول: سبحانك اللهم حمدك تبارك اسمه تعالى جدك ولا إله غيرك، دعاء الاستفتاح في صحيح مسلم. نعم في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح من حديث عمر. يقول: سمعت من يطعن فيه، هذا ما لا التفات إليه، لا يلتفت إلى من يطعن في أحاديث الصحيحين. من هم الفقهاء السبعة؟ تقدم ذكر الفقهاء السبعة منتظمين في بيت. إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فخذهم: عبيد الله عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. قال: من المكثرون من الصحابة من الحديث؟ أيضا هم سبعة، على رأسهم أبو هريرة. ها إذا قيل: نعم، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وحشرنا الله معهم في جنات النعيم.